شباب وابين لديهم حب كبير للسنة ولله الحمد، ولكن فيهم خمول في طلب العلم، والنشيط فيهم يمنعه أبوه من ذلك بحجة تأمين المستقبل. فهل من نصيحة للجميع، خصوصا أنه قد أصبح قريبا منا مركز علمي للشيخ أبي عبد الله قاسم التعجي حفظه الله، الذي ننصح به الأداء أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق أبناءهم لطلب العلم وللخير. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم، ومنها ولد صالح يدعو له. فماذا بارك الله فيكم؟ فلأن يكون ولدك عالما من العلماء خير لك من الدنيا وما فيها. نعم، وإياك أن تحاصر ولدك وأن تكبح ماذا جموحه، وما تدري إلا وقد نعم انصرف إلى الشر. قد بلغنا هذا عن غير واحد، يكون الولد مستقيما والوالد به باقي به آثار شيوعية أو آثار بعثية أو ناصرية أو شيعية، ويمنع ولده وما تدري، وانتكس الولد. نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما تدري إلا وقد أصبح ولدك سرسريا في الشوارع يرتكب الفواحش وترتكب معه الفواحش. فأنصحك أن تشجع ولده. أما أنت أيها الطالب، إذا رأيت أباك يريد أن يمنعك من طلب العلم وماذا وهو لا ليس محتاجا لخدمتك، أي ليس عاجزا وليس فقيرا محتاجا إلى أن تعمل، فأنا أنصحك أنك تطلب العلم. وماذا؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه. عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. نعم، إذا كان أبوك دنيويا أو اشتراكيا أو كان بعثيا أو يرى أن العلم يؤخرك، نعم يا أخوان، بعضهم ماذا؟ منتكس القلب. نعم، أخبرني شاب ونحن في المدينة يقول: أهلي إذا رأوني ألعب مع الفسقة لا يقولون شيئا في الشوارع، وإذا رأوني مع طلبة العلم يضربوني يقولون: لا تمشي مع المطاوعة، هؤلاء موسوسون وستحرم الوظائف أكثر ما تكون قاضيا. إذا كنت مع المطاوعة فمن هؤلاء؟ لا طاعة لهم. نعم، لا طاعة لهم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. والله المستعان.